Moi, bien que t'aies pas. Ça va. Ah, ok, ça. Peut-être la fille, là, non. Il y a un bâché. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي المتوفى سنة 76 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى البيت 60 إلى قوله الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين فيتناول في هذين النوعين من أنواع علوم القرآن الحديث عن حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم والحديث عن رواة القرآن الكريم رواة القرآن الكريم وقد يجتمعون وقد يعني قد يجتمع في الشخص أن يكون من الحفاظ ومن الرواة أيضا ومنهم من هو من حفاظ القرآن ولكن لم تتصل به يعني أسانيد في رواية القرآن الكريم فيقول في البيت 60 يقول علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد ولابن مسعود بهذا سعد كلمة سعد هنا لا يقصد بها علما على شخص وإنما يقصد بها يعني هؤلاء الصحابة لهم سعد أي لهم سعادة ونجاح وفلاح لهم سعد يعني لهم سعادة ولهم نجاح وفلاح بكونهم من حفظة القرآن الكريم ورواته ونقلته فذكر في هذا البيت عددا من حفاظ القرآن الكريم من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذين اشتهروا بحفظ القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم هو من فروض الكفايات على المسلمين في كل عصر لا بد أن يكون فيهم من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا تاما و من القرآن قدر حفظه فرض عين على كل مسلم وهو فاتحة الكتاب حتى يصلي بها وتصح صلاته وقد مدح الله تعالى حفاظ القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم فبين سبحانه أن القرآن محفوظ في صدور العلماء ليس فقط مكتوبا في السطور بل هو محفوظ في صدور العلماء وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث قدسي طويل الذي يرويه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وفي هذا الحديث فيه قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان ما معنى لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور لأن الكتاب إذا كان في الورق ونحوه فإذا غسل بالماء يعني ذهبت الكتابة لكنه محفوظ في الصدور لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان يعني لأن الإنسان إذا كان حافظا فحتى وهو مستلق على فراشه يقرأ كتاب الله تعالى كذلك أيضا كثير من شراح الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كثير من الأئمة في شرح الحديث قالوا الفرق بين الماهر والذي يتتعتع هو الحفظ، فالماهر بالقرآن هو الحافظ له الذي يقرأه وينطلق في تلاوته من حفظه، لا يتلعثم ولا يتردد ولا يتوقف، فهذا هو الماهر بالقرآن، وليس كما هو يعني الشائع في التفسير أن المتقن للتلاوة من جهة أحكام التجويد، يعني هذا جزء منه قيل به، لكن التفسير الآخر هو إيه؟ أن الماهر هو الحافظ للقرآن الكريم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قال نقصد به غير الحافظ، حتى لو كان متقنا لأحكام التجويد ولكن لا يستطيع أن يتلو من حفظه وينطلق، فهذا هو الذي يعني في قول بعض شراح الحديث هو المقصود بالذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق، إذا كان يعني يبذل ما في وسعه ويجتهد في حفظه أو كذا، فيكون له أجر التلاوة وأجر يعني العناء والمشقة في محاولة تصحيحها وضبطها. كذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأيضا قال الأئمة في شرح الحديث هذا في حق الحافظ، يعني كل إنسان منزلته عند آخر آية يقرأها أي من حفظه، قالوا لأنه لو كانت القراءة من كتاب فكل إنسان يفتح المصحف ويقرأ من الفاتحة إلى الناس، لكن كل إنسان سيقرأ عند آية معينة ويتوقف عندها وتكون منزلته في الجنة بحسب يعني عدد ما قرأ من الآيات. فهذا يعني الحديث بيّن أهل العلم أنه في التفاضل في الحفظ، أنه في التفاضل في حفظ القرآن الكريم، وأنه كلما كان أحفظ كلما كانت منزلته في الجنة أعلى، إلى غير ذلك من الأدلة على فضل حفظ القرآن الكريم. فهنا يذكر حفاظ القرآن الكريم يعني من الصحابة رضي الله عنهم، فذكر علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قال كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة. طيب يقول كذا أبو زيد يعني من حفاظ القرآن الكريم أبو زيد، والمقصود به قيس بن السكن الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو زيد صحابي كريم من حفظة القرآن الكريم، اسمه قيس بن السكن الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه. وأبو الدرداء وهو أيضا عويمر ابن زيد الخزرجي الأنصاري أيضا رضي الله عنه، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء ثمانية من حفاظ القرآن الكريم، وهم من الطبقة الأولى، يعني هؤلاء الثمانية من الطبقة الأولى من حفاظ القرآن الكريم ممن تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوه منه عليه الصلاة والسلام، فشيخهم في القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم، وسالم اللي هو سالم مولى أبي حذيفة، وهو لم يعده هنا يعني في الأبيات لم يقصد الحصر، فسالم أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وواحد من هؤلاء الحفاظ الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنه. قال ومعاذ وأبي بن كعب، ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الحديث يعني قال أهل العلم هو يعني أول إجازة قرآنية يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. الإجازة هي الإذن في الإقراء، فهؤلاء الأربعة النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الإقراء وأمر بأخذ القرآن عنهم، قال خذوا القرآن من أربعة، يعني أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يقرئوا القرآن وأن يعلموا القرآن الكريم. وجاء أيضا في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال إيه رجل من عمومتي، أنس رضي الله عنه قال رجل من عمومتي اللي هو أبو زيد الأنصاري اللي هو قيس بن السكن رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا هذا الحديث يعني فيه إشكال أجاب عنه أهل العلم، قالوا كيف يعني لم يجمع القرآن غير أربعة، مع أنه ثبت أن غير هؤلاء قد حفظوا القرآن الكريم، قد حفظوا القرآن الكريم. يعني هؤلاء الأربعة لم يذكر فيهم أبي بن كعب في هذه الرواية، مع أن أبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، ومن منزلته في الإقراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي رضي الله عنه قال وسماني لك، قال سماك لي رضي الله عنه وأرضاه، فبكى رضي الله عنه. وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، قالوا ليرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة وليسن لهم القراءة على قراء القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام قرأ عليه ليقتدى به ويقرأ على أبي رضي الله عنه وأرضاه، وليبين جلالة قدره والإذن له في الإقراء رضي الله عنه وأرضاه. فأبي لم يذكر في هؤلاء الأربعة الذين جمعوا القرآن، مع أنه سيد القراء وأقرأ هذه الأمة، مما دل على أن الحصر هنا غير مقصود. وكذلك جاء في حديث أن امرأة من يقال لها أم ورقة، أم ورقة رضي الله عنها، كانت قد جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، ويسميها الشهيدة، وإنه أمرها أن تأم أهل دارها، أن تأم أهل دارها. فهنا يعني أم ورقة جمعت القرآن، وآخرون يعني ورد فيهم أنهم جمعوا القرآن لم يذكروا في حديث هؤلاء الأربعة. فمن ضمن الأجوبة، وهو الجواب الذي يختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله وكثير من الأئمة، قال حديث أنس هذا المقصود فيه من جمعوا القرآن من الخزرج خاصة، قال لأن سياق الحديث كان في يعني مفاخرة بين الأوس والخزرج، فافتخر الأوس بأنهم يعني منهم من حمته الدبر، ومنهم كذا من غسلته الملائكة، ومنهم فالأوس افتخروا ببعض فضائل ومناقب صحابة من الأوس رضي الله عنهم، فافتخر الخزرج يعني بأنهم يعني منهم أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني هؤلاء من جمعوه من الخزرج، وليس المقصود عموم من جمع القرآن الكريم. طيب، يقول بعد أن عد هؤلاء الثمانية قال: وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله. يقول: وأخذ عنهم، يعني أخذ عن الثمانية السابقين، أخذ عن الثمانية السابقين طبقة أخرى من الصحابة رضي الله عنهم، يعني من حفاظ القرآن من الصحابة ورواته من الصحابة، يعني طبقة ثانية، وهم الذين قرأوا على شيوخهم من الصحابة، يعني هم صحابة ولكن قراءتهم ليست على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بالتأكيد يعني سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض السور وقرأوا عليه بعض السور، لكن تلقيهم يعني الكامل في القرآن الكريم وتعلم هؤلاء القرآن الكريم كان من شيوخهم من الصحابة. ففي الطبقة الثانية ذكر ثلاثة، هم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، وعبد الله ابن السائب. طيب، بالنسبة لابن عباس وابن السائب فقال إيه؟ والمعني بذين عبد الله، بذين يعني آخر اثنين ذكر وهما ابن عباس وابن السائب، المعني بهما عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن السائب، فهذا المقصود، يعني لأن أبناء العباس له أبناء كثيرون، فالمقصود من أبنائه هو عبد الله، وعندما قال ابن السائب المقصود بابن السائب هو أيضا إيه؟ عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الصحابة يعني قرأوا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فأبو هريرة وعبد الله بن عباس أخذوا القرآن عن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت، فعبد الله بن عباس يعني شيوخه في القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذا إيه أبو هريرة رضي الله عنه وابن السائب. جزاكم الله خير. فإذا هؤلاء 11 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاه. قال نعم، عبد الله بن السائب رضي الله عنه، صحابي كريم من من من أئمة القراء، وقد أخذ القرآن عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وزميل ابن عباس وأبي هريرة يعني في الطبقة الثانية من القراء. ثم قال: ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر. ثم المشهورون من التابعين، بعد أن ذكر طبقتين من قراء الصحابة انتقل إلى مشاهير القراء من التابعين رحمهم الله تعالى. فمشاهير أئمة القراء وحفظة القرآن ورواة القرآن في طبقة التابعين، فذكر منهم يزيد، قال: يزيد أيمن أبوه القعقاع، يزيد أيمن أبوه القعقاع، يعني يزيد الذي أبوه اسمه القعقاع، فإذا يكون اسمه يزيد بن القعقاع وكنيته أبو جعفر، وهو أحد القراء العشرة، وهو أحد القراء العشرة اسمه يزيد بن القعقاع اللي هو أبو جعفر، وكان من أئمة التابعين من حفاظ القرآن، وصلى خلفه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان يعني مقدما في الإقراء رضي الله عنه ورحمه الله. فيزيد أيمن أبوه القعقاع، وأبوه على لغة في الأسماء الخمسة يعني يجوز فيها إيه حذف الواو والألف والياء يعني من آخرها، بدلا من إعرابها بالحروف تعرب بالإيه؟ بالحركات. يعني يقال جاء أبوه، رأيت أباه، مررت بأبيه، كما في البيت المشهور وبأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. فهذا على لغة إيه؟ حذف ال يعني حذف حرف العلة من آخرها يعني. طيب يقول: والأعرج بن هرمز قد شاع يزيد، أي من أبوه القعقاع. والأعرج بن هرمز قد شاع، الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز من أئمة التابعين الأجلاء الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالإيه؟ بالأعرج. قال: مجاهد عطى سعيد عكرمة، كذلك مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد، سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس. قال: والأسود الحسن زر علقمة، يقول مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة. يعني هذا البيت ذكر فيه ثمانية من أئمة القراء من التابعين، فمنهم الأسود ابن يزيد الكوفي، والحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، وزر يعني به زر بن حبيش، زر بن حبيش الأسدي من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو شيخ عاصم، هو تلميذ ابن مسعود وشيخ عاصم أحد القراء السبعة. وعلقمة ابن قيس النخعي، وعلقمة ابن قيس النخعي. قال: كذاك مسروق كذا عبيده، رجوع سبعة لهم لا بده. يقول كذلك أيضا من أئمة الإقراء من التابعين مسروق، واسمه مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع الهمداني رحمه الله تعالى، وكذا عبيدة بفتح العين، واسمه عبيدة بن قيس السلماني. فإذا مسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة بن قيس السلماني رحمهم الله تعالى، هؤلاء أيضا من أئمة الإقراء من التابعين. قال: رجوع سبعة لهم لا بده، يعني يقول أسانيد القراءات السبع كلها ترجع إلى بعض هؤلاء المذكورين من هذه الطبقات الثلاث، من طبقتين من طبقات القراء من الصحابة، وذكر يعني طبقة من قراء التابعين رحمهم الله تعالى. فقال أسانيد القراءات السبع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمر بهؤلاء، ويعني القراءات السبع وكذا القراءات الثلاث المكملة للعشر أسانيدها بالفعل ترجع إلى هؤلاء، ولهم أيضا أسانيد ترجع إلى آخرين يعني يمكن إضافتهم إلى هؤلاء. فمثلا من طبقة الصحابة، من الطبقة الأولى يعني الآخذين عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أيضا عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، يعني في الطبقة الأولى الآخذين عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. فمثلا يعني بالنسبة لعمر فقد قرأ عليه أبو العالية، أبو العالية، وهذا أيضا لم يذكره هنا، أبو العالية من أئمة التابعين، قرأ عرض القرآن على عمر رضي الله عنه. وأبو عمرو ابن العلاء قراءته يعني في بعض أسانيدها ترجع إلى أبي العالية رحمه الله تعالى، وهو قد قرأ على عمر. وكذلك قراءة نافع في بعض أسانيدها ترجع إلى أبي العالية أيضا رحمهم الله تعالى. كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني ترجع إليه قراءة يعقوب الحضرمي، قراءة يعقوب الحضرمي يعني يمر سندها بأبي رجاء العطاردي، وأبو رجاء العطاردي قرأ على أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني من الصحابة في الطبقة الثانية من الصحابة عبد الله بن عياش، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش، ترجع إليه قراءة نافع وغيره. صحابي كريم اسمه عبد الله بن عياش، ممن أخذ عن أبي وزيد رضي الله عنهم، وتمر بهم أسانيد القراءات. وكذلك أيضا في طبقة التابعين منهم أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن على عثمان وعلي وزيد وأبي، قرأ على عثمان وعلي وزيد وأبي، حتى إن عثمان رضي الله عنه لما قرأ عليه بعد أن قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي القرآن أرسله إلى الكوفة ليعلم أهلها القرآن، فظل يعلم القرآن في الكوفة من أيام عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فقرأ على عثمان وقرأ على علي وقرأ على زيد وعلى أبي رضي الله عنه. وتلميذه عاصم، يعني عاصم أخذ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وأخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد وأبي. فكذلك أيضا من هذه الطبقة منهم شيبة بن نصاح من التابعين، وهو أحد شيوخ نافع ممن أخذ عن أبي هريرة وابن عباس. وكذلك أيضا من هذه الطبقة ممن تمر بهم أسانيد القراءات المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، المغيرة بن أبي شهاب المخزومي رحمه الله تعالى، هذا تابعي قرأ على عثمان بن عفان وقرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي. يعني الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة، له شيخان في القراءات في القرآن، الشيخ الأول اللي هو أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يعني عبد الله بن عامر اليحصبي هذا كان إمام القراء في دمشق، وكان يصلي خلفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيام خلافته في دمشق، فكان هو إمام جامع بني أمية ويصلي خلفه عمر بن عبد العزيز. فعبد الله بن عامر قرأ القرآن على أبي الدرداء، وأبو الدرداء قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. سنده الثاني عبد الله بن عامر أيضا قرأ القرآن على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي، والمغيرة قرأ على عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعني الذين ترجع إليهم أسانيد القرآن الكريم. طيب، قال العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، على طريقة المؤلف أنه يعني قسم كل يعني مجموعة من علوم القرآن، يعني قسم علوم القرآن إلى مجموعات، كل مجموعة ضمها في عقد، في عقد يجمع هذه العلوم. فانتهينا من عقدين، والآن وصل إلى العقد الثالث، وهو مجموعة من علوم القرآن ترجع إلى أداء القرآن الكريم، كيفية تأدية القرآن الكريم. تلاحظون أن أكثر هذه العلوم يعني مردها إلى أحكام التجويد وبعض أصول القراءات، فهذه العلوم سماها علوما ترجع إلى الأداء وضمها في هذا العقد. قال الأول والثاني الوقف والابتداء، يعني بعض العلماء يعد الوقف والابتداء علما واحدا، وبعضهم يعده علمين، الوقف علم والابتداء علم كطريقة المؤلف هنا، قال الوقف والابتداء. طيب بالنسبة للوقف والابتداء منه أحكام، يعني منه أحكام تتعلق بكيفية البدء بالكلمة من جهة كيفية النطق بها، يعني الكلمة التي أولها همزة وصل، أو الكلمة التي آخرها تاء مربوطة تاء مفتوحة مثلا رسما، هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء المرسومة بالتاء المفتوحة، هل يوقف عليها بالتاء أو يوقف عليها بالهاء، المبدوء بهمزة وصل هل نبدأ بهمزة الوصل مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو كذا. فهناك أحكام تتعلق بالوقف والابتداء من هذه الجهة، وأحكام تتعلق بالوقف والابتداء من جهة المعاني يعني والمواضع التي يناسب أن يقف عليها القارئ أثناء تلاوته لكتاب الله تعالى. فبالنسبة يعني فهنا ذكر يعني شيئا من هذا وشيئا من هذا. فيقول والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشى. قال والابتداء بهمز وصل قد فشى، قد فشى يعني فشى يأتي بمعنى كثر وبمعنى شاع واشتهر. فيقول يعني والابتداء بهمز وصل يعني الابتداء بإثبات الهمزة في تلك الكلمات التي أولها همزة وصل، يعني همزة الوصل هي الهمزة التي يعني تحذف في درج الكلام، يعني حين وصل الكلمة بما قبلها فتحذف الهمزة في حال وصل الكلمة بشيء قبلها، يعني مثلا همزات الوصل في الكلمات المبدوءة بأل مثلا والعصر إن الإنسان، أو تقول مثلا والأرض، أو مثلا ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، واضح؟ فتقول ذلك ال، لا نقول ذلك ال، فالهمزة هنا محذوفة وصلا. فيقول يعني إذا بدأت، إذا ابتدأت بكلمة فيها همزة وصل فلا بد أن تأتي بالهمزة عند البدء، فلا بد أن تأتي بالهمزة عند البدء. وهذا الحكم قد فشى يعني شاع وعرف وعلم، ويأتي أيضا معنى كثرة يعني له أقسام وله أنواع. فالخلاصة ذلك يعني أن همزة الوصل يعني هذا من علوم القرآن الكريم، أنك تعرف كيف تبتدئ بهمزة الوصل. فأولا مواضع همزة الوصل، يعني أين تأتي همزة الوصل، فتأتي همزة الوصل في بعض الأفعال وفي المصادر وفي الكلمات المبدوءة بأل وفي أسماء مخصوصة. فبالنسبة للأفعال المبدوءة بهمزة الوصل، فكما تعلمون يعني في علم الصرف الفعل عندنا فعل ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. طيب نأتي إلى الفعل الثلاثي، مثل مثلا ضرب مثلا، هذا فعل ثلاثي، فهمزة الوصل تأتي في الأمر من الثلاثي، في الأمر من الثلاثي، يعني عندما تأمر من فعل ثلاثي فتأتي همزة الوصل في الأمر من الفعل الثلاثي. وتأتي همزة الوصل في الماضي والأمر من الخماسي والسداسي، يعني في الأفعال الخماسية والسداسية التي عدد حروفها 5 أو 6، فتأتي همزة الوصل في ماضيها وفي أمرها. فعندنا مثلا فعل خماسي ماض وأوله همزة وصل، مثل انتصر وانطلق، ماشي، انطلق وانتصر، نعم جابوا لك القهوة تريد أعمل قهوة آه موجود يعني. فيأتي يعني في الماضي ويأتي في الأمر أيضا مثلا انطلق مثلا أو انطلقوا. وكذلك في السداسي مثل استغفر واستكبر وفي الماضي وفي الأمر استغفر واستغفر لذنبك مثلا. وتأتي همزة الوصل في مصادر الخماسي ومصادر الثلاثي مثل استغفار واستكبار، فهذه مصادر مثلا ونحو ذلك يعني في مصادر الخماسي مثلا الفعل انطلق وانتصر وكذا، فتأتي في مصادرها وتأتي في مصادر أيضا إيه السداسي. والكلمات المبدوءة بأل، وهناك أسماء مخصوصة وردت فيها همزة الوصل، وهي كلمة ابن وابنة وكلمة امرئ وامرأة، ابن وابنة وامرؤ وامرأة، واثنان واثنتان، وكلمة اسم. كلمة اسم بئس الاسم الفسوق مثلا من بعد اسمه أحمد، فكلمة اسم هي أيضا همزتها همزة وصل. في غير القرآن هناك يعني ثلاث كلمات أخرى فيها همزة وصل أيضا، لكن هذه الكلمات السبع في القرآن الكريم. فبالنسبة يعني همزة الوصل يؤتى بها مفتوحة في الكلمات المبدوءة بأل. الكلمات المبدوءة بأل يعني إذا بدأت بها تقول الكتاب، الإنسان، الأرض، فتبدأ بهمزة الوصل مفتوحة. ويؤتى بهمزة الوصل مكسورة في الأسماء السبعة التي أول همزة وصل اسمه، ابنة، امرأة، واضح، اثنان، اثنتان، فهنا يبدأ بهمزة الوصل مكسورة في هذه الأسماء الست. في مصادر الخماسي والسداسي يؤتى بهمزة الوصل مكسورة، استكبارا في الأرض مثلا، فيؤتى بهمزة الوصل مكسورة في مصادر الخماسي والسداسي. طيب بالنسبة للأفعال، الأفعال إذا كان الحرف الثالث مضموما، إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا فيؤتى بهمزة الوصل مضمومة، ما عدا ذلك يؤتى بها مكسورة في الأفعال. الأفعال إذا كان الحرف الثالث منها مضموما ضما أصليا، يعني ليس ضما عارضا لأجل مناسبة واو الجماعة، يعني مثلا في قوله تعالى أجتثت، هنا نبدأ بهمزة الوصل مضمومة لأن الثالث مضموم ضما أصليا ليس لأجل مناسبة واو الجماعة، أجتثت، ماشي، هذا فعل خماسي وأوله همزة وصل وثالثه مضموم، فيؤتى بهمزة الوصل مضمومة لأن الضم أصلي. لكن أحيانا يكون الضم عارضا لأجل مناسبة واو الجماعة، زي مثلا يكون الضم عارضا زي امشوا واصبروا، فمثلا امشوا هنا الثالث مضموم لكن الضم هذا ضم عارض، لأنك لو شلت واو الجماعة وخاطبت المفرد ستقول امشي يا زيد، فإذا الثالث كان أصله مكسورا ولكنك ضممته لأجل مناسبة الواو، فتبدأ بهمزة الوصل مكسورة رغم وجود ضم الحرف الثالث. وأما ما كان ثالثه مضموما ضما أصليا زي مثلا أدعوا ربكم، أدعوا إلى سبيل ربك، هنا الثالث مضموم ضما أصليا يعني ليس لأجل واو الجماعة، سواء واو الجماعة موجودة أو غير موجودة العين هي مضمومة، فلذلك يبدأ به مضموما، واضح؟ فهذه القواعد اللي هي المتعلقة بهمزة الوصل وكيفية البدء بها، فهذا علم من علوم القرآن الكريم. يقول: وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. وحكمه يعني حكم الابتداء، حكم الابتداء أو حكم الوقف والابتداء، ممكن نقول حكمه يعني يعود على الابتداء أو على الوقف والابتداء يعني عموما. فمنه قبيح وحسن وتمام واكتفاء، يعني يقال له عندنا الوقف القبيح وهناك ابتداء قبيح، هناك ابتداء قبيح وهناك وقف قبيح، وهناك يعني وقف حسن ووقف تام ووقف كاف، حسن وتام وكافي، واضح. والابتداء أيضا منه ابتداء قبيح وابتداء حسن، يعني الابتداء منه قبيح وحسن، والوقف منه قبيح وحسن وتام وكافي. طيب بالنسبة للوقف القبيح، بالنسبة للوقف القبيح، فالوقف القبيح بالنسبة للوقف القبيح يعني منه نوع من هذا الوقف القبيح يتكرر كثيرا في كتاب الله تعالى، وكثير من حفاظ القرآن الكريم يعني قد لا ينتبهون له. يكثر في القرآن الكريم أن تأتي جملتان متقابلتان، جملة مقابل جملة، الجملة الأولى فيها مبتدأ وخبره، وبعدها يعني جملة ثانية فيها مبتدأ وخبره، واضح. مثلا قوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. خلاص هنا الشهداء مبتدأ وجوابه لهم أجرهم ونورهم، وبعدين بعدها جملة ثانية: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، صحيح. فإذا الذين كفروا مبتدأ وخبره أولئك أصحاب الجحيم. فأحيانا يحصل أن الطالب يقرأ الجملة الأولى ومبتدأ الثانية ويقف، إذا وقف كأن مبتدأ الثانية كأنه يصبح المعنى أنه يخبر عنه بنفس خبر الأولى. يعني لو أن القارئ قرأ وقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا، ويجي واقف، يبقى المعنى هنا والذين كفروا لهم أجرهم ونورهم، فعكس المعنى، فهذا شيء قبيح. يعني إما يكمل لغاية آخرها أو يقف، يفصل كل جملة على حدة، إذا هو عارف نفسه. يعني أحيانا يعتذر بعض الطلاب يقول لك نفسي ما يجيب للآخر، يعني أحيانا نشبهها زي فكرة لقود السيارة مثلا، وفي محطات تعبئة الجاز، يعني صحيح. فإذا أنت عندك يعني عارف أن الجاز ما عندك يكفيك للمحطة اللي بعدها، ممكن تفوت الأولى لأن في المحطة اللي جاية مثلا أحسن وأفضل، بس أنت عارف أن عندك ما يكفيك للثانية. لكن لو المحطة الأولى مثلا حتى لو لم تكن جيدة، بس أنت عارف أن ما عندك جاز يكفيك للتي بعدها، يبقى لابد تقف في الأولى عشان ما تجيش تقف إذا فوتها هتقف في النص في مكان يعني غير مناسب. فهنا مثلا يكون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فما تفوتش هذا المكان إلا لو عارف أن نفسك هيكمل لغاية مثلا آخر الآية وهكذا يعني. لكن ما تجيبش مثلا المبتدأ وخبره وبعدين المبتدأ من الجملة الثانية وتيجي واقف، لا، انت لو وقفت عند جبت المبتدأ الأول وخبره وقفت، وبعدين المبتدأ الثاني وخبره وقفت، لا بأس. عايز توصل اوصل الجملتين مع بعض، مبتدأ وخبره ومبتدأ وخبره، بس ما تجيش تقف في نص الثانية. كذلك مسألة الشرط وجوابه وشرط وجوابه، كثير في القرآن الكريم يجي شرط وجوابه وشرط وجوابه، جملتان كل جملة فيها شرط وجواب الشرط، والجملة الثانية شرط وجواب الشرط. فيحصل أحيانا أيضا بعض الطلاب يجي يقرأ الجملة الأولى شرط وجوابه، بعدين يجيب الشرط من الثانية ويقف، فيصبح المعنى أن جواب الثانية مثل جواب الأول. زي مثلا قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خلاص. فعندنا من أداة إيه شرط، من يهدي الله فهو المهتد، خلاص هذه جملة، ومن يضلل فلن تجد له إيه وليا مرشدا. فيجي أحيانا مثلا بعض الطلبة يجي يقرأ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، ويجي واقف، يبقى يعني ومن يضلل فهو المهتدي، أصبح المعنى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل أي فهو المهتدي أيضا إذا وقف، فيعطي معنى إيه قبيحا. فإذا إما تكمل لغاية آخرها أو نفسك مش هيكمل لآخرها، يبقى إيه هات الجملة الأولى شرط وجوابه قف، والثانية شرط وجوابه قف، وهكذا. مثلا تقول من يهدي الله فهو المهتد وتقف، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلا إذا كنت نفسك يكفي أنك توصل إلى آخرها. وهذا ورد فيه الحديث اللي هو حديث أن خطيبا قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم أنت، قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت. طبعا بعض الشراح الحديث قالوا يعني ما سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بعض شراح الحديث قالوا سبب الإنكار، قالوا سبب الإنكار هو إيه أنه جمع الله والرسول عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، فقال ومن يعصهما، بعض شراح الحديث قالوا هذا، لكن فريق آخر يعني أجابوا عليهم قالوا يعني ليس هذا هو السبب، يعني لأنه ورد في نصوص كثيرة جمع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب سواهما هذه هما ترجع على الله ورسوله، وهناك نصوص أخرى كثيرة في هذا يعني. فقالوا إذن ليس سبب الإنكار عليه أنه جمع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، لأنه وارد في كثير من النصوص، وإنما سبب الإنكار عليه ما ورد في بعض الروايات أنه قال ومن يعصهما ووقف، أن الرجل وقف عنده ومن يعصهما، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ولسه هيقول ومن غوى فقد غوى، بس وقف عنده ومن يعصهما، فأصبح المعنى من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصيهما فقد رشد أيضا. فلهذا يعني الإمام النحاس أبو جعفر النحاس يعني في كتابه في الوقف والابتداء يعني اعتمد جعل هذا الحديث يعني عمدة في باب إنكار الوقف القبيح. يعني الذين كتبوا في الوقف والابتداء كثير من الأئمة، منه أبو جعفر النحاس وأبو بكر الأنباري والزجاجي والإمام الداني والسجاوندي وثعلب وجماعة كثيرون يعني من الأئمة. ومن أفضل الكتب يعني المتأخرة نسبيا يعني في القرن العاشر والحادي عشر وكذا، اللي هو كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني، منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني. فإذا هذا نوع من الوقف القبيح. وهناك يعني من الوقف القبيح يعني ما هو أيضا قبيح بسبب ما يفيده من معنى باطل، يعني حتى في غير موضوع المبتدأ وخبره والشرط وجوابه، هناك يعني مثلا في قوله تعالى مثلا وما من إله إلا الله، فإذا جاء وقف عند مثلا وما من إله والعياذ بالله يعني ويقف هنا، أو مثلا وما أرسلناك إلا رحمة، يقف بدون الاستثناء، يقول وما أرسلناك مثلا، وما أنزلت التوراة مثلا، يعني وما أشبه ذلك مما يخل بالمعنى، يعني اللي هو لما يجي يفصل الاستثناء عما قبله ويكون ما قبله يعني فيه معنى باطل بدون الاستثناء. فلا إله إلا لا إله إلا الله إذا فصل يعني الجملة يعني الجزء الأول منها، فهذا كله أيضا يفيد معنى قبيح. وكما أن الوقف يعني منه قبيح، فالابتداء كذلك منه قبيح، يعني برضو من الوقف القبيح مثلا إيه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، فإذا وقف عند لا يستحيي ووقف مثلا، فكل هذا إيه من الوقف القبيح. أحيانا يكون الابتداء قبيحا، كالابتداء بكلام الكفار أو الكلام الذي هو كفر يعني، لكن ينبغي على الإنسان إيه أن يصله بما قبله بكلمة قال أو قالوا أو يعني ليبين إيه أن هذا الكلام منسوب إلى قائله من الكفار، يعني يكون قبله ما يفيد أن قائل هذا الكلام هو فرعون أو اليهود أو النصارى. أو يعني مثلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فلو أن أحدا إيه بدأ من عزير وقال مثلا عزير، قال عزير مثلا بدأ من كلمة عزير أو بدأ من كلمة المسيح، فهذا بدء إيه قبيح واضح. مثلا الذين قالوا إنا نصارى، فلو بدأ قال إنا نصارى مثلا استغفر الله، فهذا كله يعني من البدء الإيه القبيح. فيوجد وقف قبيح وهناك إيه بدء قبيح. طيب من أقسام الوقف يعني كما ذكر عندنا الوقف التام، الوقف التام، و يعني هو الوقف على كلمة لا تتعلق بما بعدها، لا تتعلق بما بعدها إيه يعني لفظا ولا معنى، لفظا ولا معنى. والكافي، والكافي هو يعني الوقف على كلمة لا تتعلق بما بعدها لفظا وإن كانت تتعلق بها معنى، لا تتعلق بما بعدها لفظا وإن كانت تتعلق بما بعدها معنى. طيب مثال الوقف التام، مثال الوقف التام مثلا في سورة البقرة تلاحظون إيه يعني كل فيها كل مجموعة آيات تتناول إيه معنى من المعاني، ثم بعدها تأتي مجموعة آيات تتناول معنى آخر. فمثلا في أول السورة الكلام عن إيه؟ عن صفة المؤمنين، عن صفة المؤمنين، ينتهي الكلام عن المؤمنين عند قوله المفلحون وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون هذه إيه؟ الوقف عليها يعتبر تاما لأنه لا تعلق لها بما بعدها، الكلام بعدها عن الكافرين، يبقى ما قبلها كان حديثا عن المؤمنين وصفاتهم لغاية المفلحون، وبعدين بعد المفلحون يأتي الكلام عن الكافرين إلى قوله ولهم عذاب عظيم. فعند كلمة عظيم انتهى الكلام عن صفة الكفار، وبعدها يأتي الكلام عن المنافقين، فينتهي الكلام عن المنافقين عند قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يبقى نهاية إيه الموضوع. فإذا الوقف على المفلحون تام، الوقف على ولهم عذاب عظيم تام، الوقف على إن الله على كل شيء قدير تام، يعني لأنه إيه نهاية موضوع أو نهاية قصة يعني، والكلام بعدها في معنى آخر غير المعنى الذي قبلها، فهذا يقال له الوقف التام. الكافي هو يشبه الوقف التام من جهة عدم التعلق الإيه اللفظي بمعنى، يعني أنه مثلا ليس فيه وقف على موصوف بدون صفته، ولا على شرط بدون جوابه، ولا على مبتدأ بدون خبره، ولا كذا، يعني الكلمة إذا وقفت عليها لا تتعلق بما بعدها من جهة اللفظ، ولكن من جهة المعنى مثلا ما زال هذا الموضع هو جزء من قصة أو جزء من موضوع، والكلام بعده في نفس الايه الموضوع، فهذا يقال له الوقف الكافي، و يعني أيضا ايه الوقف عليه طيب وحسن يعني ومقبول مثل الايه التام، يعني يمثلون الوقف الكافي مثلا اليوم أحل لكم الطيبات مثلا، بعدها وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما زال الحديث في نفس المعنى، ولكن ايه الجملة اكتملت، الجملة اكتملت. وفي عندنا وقف حسن، وقف حسن وهو الوقف على كلمة اتصلت بما بعدها لفظا، اتصلت بما بعدها لفظا، ولكن ولكن يعني تم يعني إذا وقفت على الكلمة أفادت معنى تاما يحسن الوقف عليه، ولكن الإشكال فيها هو عدم إمكانية البدء بما بعده لوجود هذا التعلق اللفظي، يعني يمثلون لها مثلا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد لله فهذا يقال له وقف حسن، هي متعلقة بما بعدها لأن إيه تعلق موصوف بصفة صحيح، ليس كافيا ولا تاما، ولكن إذا وقفت عليها ليس فيها قبح، وفيها جملة قد اكتملت، يعني إذا قلت الحمد لله، ولكن فيها إشكال من جهة أنك إذا وقفت عليها فبعدها صفة، والصفة متعلقة بها بالموصوف لفظا ومعنى، فهذا يقال له الوقف الحسن، يعني يمكن الوقف عليه، ولكن إذا أردت أن تصل تحتاج إلى أن ترجع كلمة أو كلمتين حتى تصلها بما بعدها، تحتاج إلى أن ترجع حتى إلى تبدأ رب العالمين، فتحتاج أنك ترجع إذا وقفت الحمد لله ترجع تقول الحمد لله رب العالمين، بس أنت إذا وقفت الحمد لله يعني أفادت معنى حسنا ومكتملا وكل شيء، ولكن هي متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى، واضح؟ يبقى إذن التام والكافي والحسن كل منها إذا وقفت عليه أفاد معنى مكتملا، ولكن التام لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، والكافي لا يتعلق بما بعده لفظا ولكن يتعلق به معنى، والحسن يتعلق بما بعده لفظا ومعنى ولكن ليس فيه قبح، يعني الفرق الحسن والقبيح يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، والحسن يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، ولكن الفرق بينهم ان القبيح سيفيد معنى ايه قبيحا غير لائق، و يعني كما مثلنا يعني، لكن بالنسبة للحسن لن يفيد شيئا قبيحا في المعنى، ولا وإنما سيفيد معنى حسنا، واضح؟ فهذه أنواع الوقف. فيقول وحكمه عندهم كما تشاء، يعني كما تشاء حكم الوقف أو والابتداء، أو يعني حكم الابتداء يعني منه ما هو قبيح ومنه ما هو حسن، ومن الوقف ما هو تام ومنه ما هو كاف بحسب المقام. طيب يعني أهل العلم يقولون كما قال الإمام الجزري رحمه الله، وليس من إيه من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، فالوقف يعني لا يكون واجبا ولا حراما إلا إذا قصد معنى سيئا عياذا بالله تعالى، يعني لو أن شخصا يعني عياذا بالله وقف مثلا على لا إله، أو وقف على أو بدأ مثلا إن نصارى أو كذا عياذا بالله تعالى، إذا يعني وقف وقفا قبيحا أو بدأ بدءا قبيحا وهو قاصد متعمد لذلك، فهذا قد يكون حراما وقد يصل إلى الكفر حسب نوع الوقف الذي وقف عليه، قد يفيد يعني معنى محرما وقد يفيد معنى كفريا إذا قصده والعياذ بالله تعالى، يعني يأثم وقد يصل إلى الكفر لو قصده بحسب الموضع. وقد يجب عليه أن يقف إذا كان وصله يفيد معنى يعني باطلا، وكان هو يتعمد الوصل ليفيد هذا المعنى الباطل فيصبح واجبا عليه أن يقف. فالمسألة الوجوب والتحريم هذا مرتبط بنية القلب، يعني إذا نوى بوقفه أو نوى بوصله معنى محرما فهنا يعني قد يجب عليه الوقف أو يجب عليه الوصل أو يحرم عليه الوقف أو يحرم عليه الوصل إذا قصد ذلك. أما إذا لم يقصد يعني شيئا من هذا فقالوا يعني تسمية الوقوف يعني أحيانا يسمونها وقف لازم أو واجب أو كذا، يقول وجوب يعني صناعي أو أدائي، يعني ليس بمعنى الحكم الفقهي يعني، ولكن بمعنى أن هذا شيء يليق أو لا يليق. أيضا من الأمور المهمة أن الوقف والابتداء، الوقف الذي يعني هو منقسم إلى هذه الأقسام منه القبيح والحسن والتام والكافي، هذا هو الوقف الاختياري عندما يقف الإنسان باختياره. لكن هناك ثلاث حالات أخرى لا يكون الوقف فيها باختيار الإنسان، فهذه الحالات يعني قالوا لا حكم لها، وإنما أو لا تنقسم هذه التقسيمات، وإنما هذه التقسيمات إنما هي في الوقف الاختياري. وأما الوقف غير الاختياري فهو ثلاثة أنواع: الوقف الاختباري، والوقف الاضطراري، والوقف الانتظاري. فعندنا وقف اختباري بالباء واضطراري وانتظاري. الوقف الاختباري اللي هو في حالة الاختبار، عندما يختبر المعلم الطالب ليعلمه كيف يقف على هذه الكلمة وكيف يبدأ بهذه الكلمة، فإذا أمره بالوقف أو الابتداء لغرض الاختبار فهنا يعني لا يلتفت إلى التعلق اللفظي ولا المعنوي طالما النية هي إيه؟ الاختبار. والوقف الاضطراري اللي هو الوقف لانقطاع نفس أو لسعال أو لنسيان ما بعده فهذا يسمى الوقف الايه الاضطراري، هو انسان هو يقرا انقطع نفسه فاضطر ان يقف في اي مكان كان، خلاص معذور يعني، او اصابته سعله او فوقف، او نسي ما بعده جاء عند كلمه وغير متذكر ما بعدها فتوقف، فهذا يسمى الوقف الاضطراري. وهناك الوقف الانتظاري وهو في حالة جمع القراءات، عندما يكون يجمع القراءات ويكرر الأوجه الجائزة في الكلمة أو في المقطع من الآية، فإذا وقف على كلمة من كلمات القرآن لغرض أن يأتي ببقية أوجه القراءات فيها حال تعلم القراءات وجمع القراءات، فهذا يقال له الوقف الانتظاري ويرخص فيه، يعني أنه يقف على أي موضع طالما يعني بغرض أن يستكمل أوجه القراءات في ذلك الموضع ثم يصل بعد استكمالها. ثم يقول: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذاني عنه حتما حضلا. فهنا يقول يعني يشير في هذين البيتين إلى كيفية الوقف على أواخر الكلمات، كيفية الوقف على أواخر الكلمات. فيقول إذا كان آخر الكلمة محركا يعني في حالة الوصل، أنت إذا وصلته تصله بالحركة، حركة اللي هي الفتحة أو ضم أو كسر، فإذا وقفت على حرف متحرك كان آخر الكلمة متحركة سواء حركة إعراب أو حركة بناء، ووقفت على آخر الكلمة فعندنا الوقف بالسكون والوقف بالإشمام والوقف بالروم. فآخر الكلمة إذا كان مضموما فيجوز الوقف عليه بهذه الأوجه الثلاث: يمكن أن تقف عليه بالسكون المحض، ويمكن أن تقف عليه بالروم، والروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، يعني النطق بثلث الحركة. ويمكن أن تقف بالإشمام، والإشمام هو يعني الإشارة بالشفتين، أن تضم الشفتين بعيد النطق بالساكن إشارة إلى الضم. مثال ذلك مثلا في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا وقفت على نستعين فهي أصلها إيه؟ كانت مضمومة، وإياك نستعين اهدنا الصراط، لو وصلتها ستكون نو مضمومة. فإذا وقفت عليها لك أن تقف بالسكون المحض، نستعين. إذا وقفت بالسكون المحض طبعا فيها مدود مد عرض للسكون، ممكن تمده حركتين أو إيه أو أربعة أو ست، لأنها مضمومة فيجوز أيضا أن تقف عليها بالإشمام. لهذا يقول: وزيد الإشمام لضم الحركة، يعني إذا الحرف الذي وقفت عليه كان مضموما فيزيد لك وجه الإشمام. والمقصود بالإشمام هنا اللي هو عند الوقف، اللي هو ضم الشفتين إشارة إلى الضم بعيد النطق بالساكن. والإشمام يراه البصير، يدركه البصير دون الضرير، يعني هو شيء يرى ولا يسمع. فطريقته هكذا: تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هكذا تضم الشفتين وترجع مرة واحدة، يعني وإياك نستعين، فهذا الإشمام، تضم الشفتين وترجعهم مرة ثانية بسرعة كده، وإياك نستعين، فهذا يدركه البصير دون الضرير. يعني إذا شخص بصير يراك يعرف أنك أشرت إلى الضم، فهذا وجه جائز. والإشمام يأتي معه أيضا إذا كان قبله مد عارض للسكون، كما مثلا هنا في هذه الكلمة، فيجوز المد بمقدار حركتين وأربعة وستة. ممكن تقول نستعين، تمدها أربعة، وبعدين بعد ما تقف تضم الشفتين وترجع، فهذا يقال له الإشمام. وهناك الروم، الروم كالوصل، يعني المد العارض للسكون لا يصبح عارضا للسكون، هنا يصبح مدا طبيعيا بمقدار حركتين، لأن الروم حكمه كحكم الوصل، واضح؟ ففي هذه الحالة مثلا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين نو نو نو، فهذه ثلث الحركة نو، فهذا يعني يقال له الروم، فهذا يعني يدركه القريب دون البعيد، يعني القريب دون البعيد، الصوت بيكون خفيض فيه ليس مثل الحركة الكاملة، فهذا يقال له الروم. هناك طبعا في بعض القراءات فيها الاختلاس، مش في حالة الوقف، ولكن مثلا في حالة الإدغام في قراءة أبي عمرو بيكون عنده الاختلاس، اللي هو النطق بثلثي الحركة، زي مثلا قالوا كيف نكلم من كان في بالنسبة لكلمة في المهدي صبية، فهو بيدغم الدال في الصاد، فيقول كيف نكلم من كان في المهصبية، في المهصبية، هذا بالإدغام، وله وجه الاختلاس في المهدي صبية، في المهدي صبية، في المهدي صبية، دي هذه بتكون حركة ثلثي حركة، يعني سبحان الله، يعني أئمة التجويد والقراءات يعني شوف نقلوا ثلث الحركة وثلثي الحركة والإشارة إلى الحركة، يعني مجرد الإشمام هذا بس مجرد إشارة. يعني أحد الإخوة هنا يسأل يعني ما فائدة الإشمام، اللي هو الإشارة إلى أن هذه الكلمة مضمومة. أحيانا الضم هذا يبين أنها هي الفاعل، أو هي يعني مثلا في القراءات مثلا لهم عذاب من رجز أليم. طيب أليم هذا هل هو وصف للرجز ولا للعذاب؟ عذاب من رجز، هنا قراءتان في المتواتر، قراءتان. فإذا أنت تريد تقرأ بقراءة الكسر وتريد تقف عليها تقول من رجز أليم أليم، وإذا تقرأ بقراءة الضم من رجز أليم أليم، وممكن تشير إلى قراءة الضم من رجز أليم مثلا. فالإشارة دي عرفت الذي أمامك تقصد إيه، أو مثلا ذو العرش المجيد، مثلا مجيد قرئ المجيدي والمجيد، إما هو نعت لله أو نعت للعرش مثلا. إذا وقفت ذو العرش المجيد، المستمع ما يعرف المجيد يعني صفة لله أو صفة للعرش. لما تقول ذو العرش المجيد، الروم هذا الكسرة عرفتك أنها مجرورة. وإذا قرأت بالقراءة الأخرى ذو العرش المجيد أو المجيد، ضم الشفتين، نعرف أنها مضمومة. طبعا اخونا يقول طب لو الضرير امسك بالشفتين يدركها، طبعا مقصود لا يدركها بحاسة البصر، يعني تعبيرهم لا يدركه الضرير اي بحاسة الابصار يعني، لكن قد يدركه بحاسة المس يعني. كان شيخنا الله يرحمه اسمه الشيخ احمد مصطفى ابو حسن رحمه الله تعالى، كان يجي طلبة يقرأوا عليه بالاشمام يعني في مواضع، يقولوا الاشمام ده بتاع كنتم الناس احنا فيه، هو كان ضريرا يعني رحمه الله، قلوا بتاعكم انتوا هذا من نشحنا سبحان الله، لكن هو يعلمه يعني ويعرف، لكن لا يراه يعني. نعم، في قوله تعالى ما لك لا تأمنا على، هذه يجوز فيها الإشمام ويجوز فيها الاختلاس أيضا، يعني هذا في رواية حفص، ممكن تقول ما لك لا تأمنا على، تأمنا على، وممكن تقرأها ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، فتأتي بالاختلاس اللي هو النطق بثلثي الحركة، أحيانا يعني يسمونه الروم هنا لكن يقصدون به الاختلاس. في أيضا من باب الفائدة بالنسبة للإشمام، مصطلح الإشمام عند القراء له استعمالات متعددة. هناك إشمام سكون بحركة، وإشمام حركة بحركة، وإشمام حرف بحرف، ثلاثة أنواع من الإشمام. فالذي تكلمنا عنه اللي هو إشمام سكون بحركة، يعني هو الحرف ساكن ولكن تشير إلى تحريك هذا الساكن يعني إلى حركته. فالذي تكلمنا عنه هذا هو اللي هو الإشمام عند الوقف على الكلمة المضمومة، فهذا إشمام سكون بحركة. في عندنا إشمام حركة بحركة، وهذا موجود في رواية هشام عن ابن عامر، وفي قراءة الكسائي، في كلمة قيل وغيض وجيء، وموجود أيضا في قراءة نافع في كلمة سيئة وسيئت. فهنا صفة الإشمام اللي هو إشمام الكسر صوت الضم، فقالوا يعني هنا النطق بالحرف الأول، مثلا قيل هذه القاف في قراءة رواية هشام عن ابن عامر، وفي قراءة الكسائي، وكذلك في رواية رويس عن يعقوب، فالقاف هنا كأنك تأتي بجزء ضم بعده جزء كسر، وجزء الكسر هو الذي تليه الياء، فلذلك صوت الياء لن يتأثر لأن الجزء اللي قبلها كسرة، ولكن في جزء ضم الأول. فتقرأ مثلا قيل قيل قيل قيل، يعني بادي بضم الشفتين قيل وبعدين تكسر قيل قيل مثلا وغيض الماء وغيض الماء فتبدأ بجزء الضم. وله يعني هذه التي يقال لها طريقة الإفراز اللي هو يعني فصل جزء الضم عن جزء الكسر. هناك طريقة أخرى عند مشايخ الشام يسمونها طريقة الشيوع، وهما وجهان قديمان يعني مقروء بهما يخلطون الضم بالكسر. فعندنا يعني هذا الذي يقال له إشمام حركة بحركة، وفي عندنا إشمام حرف بحرف اللي هو إشمام الصاد صوت الزاي، إشمام الصاد صوت الزاي مثلا في كلمة في الصاد الساكنة التي بعدها دال زي أصدق ومن أصدق من الله قيل تصدي يصدفون، وفي كلمة الزراط وكلمة بمزيطر. فهذا إشمام الصاد صوت الزاي في قراءة حمزة يعني ومن وافقه يعني في بعضها اللي هو باب الصاد التي بعدها دال الصاد الساكنة التي بعدها دال بيزيد معاه آخرون يعني. فهذه من معاني الإشمام، بس طبعا المقصود هنا في الكتاب وبيتكلم عن الإشمام اللي هو عند الوقف. فيقول وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، والروم في المضموم أيضا، مثل كسر أصلا. الروم في المضموم، ويقول مثل كسر يعني وكذلك في المكسور. يعني تلاحظون الروم يأتي في المضموم ويأتي في المكسور. في المكسور زي مثلا مالك يوم الدين. يعني مثلا شوف عندنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين النون مفتوحة صحيح، المفتوح ليس فيه إلا السكون المحض، هذا معنى. والفتح ذاني عنه حتما حظلا، حظلا يعني منعا، حظلا يعني منعا يمتنع. ذاني ذاني إشارة إلى ماذا؟ إلى الإشمام والروم. فيقول الإشمام والروم ممتنعان في المفتوح. يبقى إذن المفتوح إذا وقفت عليه زي العالمين ليس لك إلا الإسكان المحض، الحمد لله رب العالمين، بس إسكان محض، لا يجوز الروم ولا يجوز الإشمام لأنه مفتوح. واضح؟ لكن الاختلاس اللي هو النطق بثلثي الحركة يجوز في المفتوح، أما الروم فلا يجوز في المفتوح والإشمام لا يجوز في المفتوح. فإذا المفتوح ليس فيه إلا السكون المحض. طيب المكسور مالك يوم الدين، الدين هنا مكسورة أصلا ديني، فإذا وقفت على الدين فهنا يجوز لك السكون المحض ويجوز الروم لأن الروم يأتي في المكسور أيضا. فإذا إذا وقفت على كلمة الدين وكذلك إذا وقفت على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أيضا نفس الشيء، الرحيم أو الرحيم، الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، الدين فتأتي بالثلث الحرك. فالمكسور يجوز فيه الروم ويجوز السكون المحض، والمضموم يجوز فيه ثلاثة أوجه. إذن مفتوح فيه السكون المحض فقط، المكسور فيه السكون المحض والروم، والمضموم فيه السكون المحض والروم والإشمام. طيب يقول بالنسبة للروم في المضموم والمكسور يقول أصلا، قال والروم فيه يعني في المضموم مثل كسر أي وفي المكسور أيضا، أصلا يعني بشرط أن يكون الضم والكسر أصليين، بمعنى أنه أحيانا تكون الضمة أو الكسرة لالتقاء الساكنين زي مثلا ضمت مثلا هم الذين هم الذين يعني يتخلص من التقاء الساكنين بالضم في ميم الجمع وفي واو الجماعة برضو، مثلا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما يكون الضم ضما عارضا وليس ضما أصليا، عندما يكون الضم ضما عارضا وليس ضما أصليا كضم الميم في هم الذين، إذا وقفت عليهم هم ليس فيها روض. لماذا؟ لأن الضم ليس أصليا. والكسر غير الأصلي كذلك، مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، هنا مثلا ممكن نجيب مثال آخر، يعني الكسر إذا كان كسر تخلص من التقاء الساكنين، يعني أن مثلا كلمة أن إذا جاء بعدها مثلا، مين يجيب لنا مثال؟ نعم، إن امرؤ هلك مثلا، أصلها إن، ماشي، إن، ولما وصلناها قلنا إن امرؤ، فالكسر هذا كسر تخلص ليس كسرا أصليا. فإذا وقفت على إن لا روم فيها لأن الكسر ليس أصلي. فقل والروم فيه أي في المضموم مثل كسر، يعني مثل الروم في المكسور، الصلة بشرط أن يكون أصليا. والفتح ذاني إذا كانت الكلمة مفتوحة، ذاني أي الروم والإشمام عنه حتما، حظل يعني منع. يقول في البيت 71، يقول في الهل التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها عليا وأبو عمرو على، كاف لها وغيرهم قد كملا. طيب، يقول في الهاء التي بالتاء رسما خلف، الهاء التي رسمت تاء وقع فيها خلف بين القراء، هل تقف عليها بالتاء أو تقف عليها بالهاء؟ يعني مثلا مثل رحمة في سورة الزخرف مثلا وما أشبه، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة إلى آخر الأبيات. فمثلا رحمة في تلك المواضع، أو كلمة امرأة، لاحظوا امرأة مرات تكتب امرأة بالتاء، ومرات امرأة مرات بالتاء المبسوطة أو المفتوحة، ومرات بالهاء أو التي يقال لها التاء المربوط. فبنتكلم هنا على المواضع التي رسمت فيها بالتاء المفتوح. فالهاء إذا رسمت بالتاء المبسوطة أو المفتوحة رسما ففيها خلف، فبعض القراء يقف عليها بالهاء وبعضهم يقف عليها بالتاء اتباعا للرسم. يعني كلمة رحمة في المواضع التي رسمت فيها بالتاء، من القراء من يقف عليها بالهاء ومنهم من يقف عليها بالتاء. فيعني بصفة عامة مذهب البزي وأبي عمرو والكسائي الوقف على تلك المواضع بالهاء، يقفون عليها بالهاء، لا يتبعون الرسم فيها بالتاء، وإنما يقفون عليها بالهاء سواء مرسومة تاء أو مرسومة هاء، يقفون عليها بالهاء. وبقية القراء يعني يقفون عليها إذا كانت مرسومة تاء يقفون عليها تاء. كذلك عندنا كلمة مثلا في الشطبية، قف يا أبه كف أندنا، قف يا أبه كف أندنا، كف أن اللي هو مين؟ ابن عامر، ودنا اللي هو ابن كثير، صحيح؟ فابن عامر وابن كثير في قوله تعالى يا أبت يقفون عليها بالهاء، يقفون يا أبه، فالتاء هذه يقفون عليها هاء يا أبه. وبعدين مثلا في عندنا كلمة مرضاه، مرضات، واللات، وهيهات، ماشي؟ فهذه الكلمات الكسائي يقف عليها بالإيه؟ بالهاء، وهو عنده إمالة في مرض، مثلا ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيقف عليها ابتغاء مرضيه بالإمالة ويقف عليها بالهاء. أفرأيتم اللات والعزى، إذا وقف عليها كسائي قل أفرأيتم الله، يقف عليها بالهاء وليس اللات، وبقية القراء يقفون اللات بالتاء. هيهات هيهات لما توعدون، الكسائي والبزي يقفون عليها إيه؟ هيهاه بالهاء، والجمهور القراء يقفون هيهات بالتاء. فهذا إيه؟ هذه المواضع يرجع فيها إلى إيه؟ كتب القراءات. فهو يقول الهاء التي رسمت تاء فيها خلف في كيفية الوقف عليها، من القراء من يقف عليها بالهاء ومنهم من يقف عليها بالتاء اتباعا للرسم. طيب بالنسبة لكلمة ويكأن، ويكأن الله، فالكسائي يقف على الياء، وأبو عمرو يقف على الكاف، يعني الكسائي يرى الوقف يعني اختبارا أو اضطرارا، يعني طبعا هذا ليس موضع وقف يعني إلا في حالة الاختبار والاضطرار. فالكسائي يرى الوقف على وي والبدء كأن، فيرى وي كلمة وكأن كلمة، واضح؟ فهذا عند الاختبار والاضطرار. وأبو عمرو يقف على الياء، وأبو عمرو يقف على الكاف، الكسائي وي وكأن، أبو عمرو ويك، ويك كلمة وأن كلمة، فيقف على الكاف. وغيرهم قد كمل، غيرهم يرون ويك أن كلمة واحدة، لا يقف لا على الياء ولا على الكاف، وإنما الكلمة لا يقف إلا على آخرها. فطبعا ما روي عن الكسائي في رواية الدورية عنه وعن أبي عمرو فهذا عند الاضطرار والاختبار، يعني وليس أنها موضع يعني يحسن الوقف عليه. ولكن وبعدين في كلمة مالي هذا الرسول، مالي هؤلاء القوم وما أشبهها، قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا، يعني ما لهذا الرسول وما يشبهه، مثل ما لهؤلاء القوم وما أشبهها. فهنا أبو عمرو والكسائي ويعقوب يقفون على ما، يعني هنا يقول فعلى ما يعني على كلمة ما وقفوا، يعني ممكن لو حطنا ما بين قوسين يكون أحسن. يعني في البيت 74 يقول ما عدا الموالي السابقين، الموالي السابقين يقصد الكسائي وأبا عمرو، لكن طبعا هو مشى على رأي أن أبا عمرو مولا، لكن الرأي المشهور أن أبا عمرو أنه عربي صريح، يعني أبو عمرو قال أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا، رأي الإمام الشاطبي رحمه الله أكثر أهل العلم أن القراء السبعة منهم اثنان من العرب اللي هم أبو عمرو وعبد الله بن عامر، أبو عمرو مازني صريح يعني من أنفسهم يعني، وأبو عمرو اليحصبي من قبيلة من العرب لما يحصب صريح، وباقيهم أحاط به الولاء، يعني باقيهم ينتسبون إلى قبائلهم نسبة ولاء، يعني إما أحد أجدادهم أعتقه ناس من هذه القبيلة فنسبوا إليها، مثل حمزة مثلا التيمي فمنسوب إلى تيم باعتبار الولاء يعني. فبالنسبة لأبي عمرو هو مشى على أن أبا عمرو مولا، فيقول ما عدا الموالي السابقين، يعني يقصد أبا عمرو والكسائي، وقفوا على ما، فيقفون على ما ويبدأون لهذا الرسول، يعني أيضا اضطرارا أو اختبارا، فيكون الوقف على ما والبدء لهذا الرسول، فكأن ما كلمة ولهذا كلمة، أو ما لهؤلاء القوم، فيقفون على ما لهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب، وبقية القراء يقفون على مال يعني يرون مال كلمة لأنها مرسومة اللام مفصولة عن هؤلاء في المصحف، فيقفون على مال ويبدأون هذا الرسول أو هؤلاء القوم، فيرون هذا. هذا في عند الاضطرار أو الاختبار. وأما في الاختيار فكل القراء يعني يقولون ما لي هذا الرسول، كلها موصولة ببعض، لا يقفون لا على ما ولا على الله. والإمام ابن الجزري رحمه الله وآخرون من أهل العلم قالوا يعني يجوز الوقف على ما ويجوز الوقف على اللام لكل القراء، يعني قالوا ليس يعني لا يرون التفصيل الذي مر أن أبو عمرو الكسائي ويعقوب يقفون على ما وبقية القراء يقفون على اللام. فالإمام ابن الجزري يقول كل القراء يجوز لهم الوقف على ما ويجوز لهم الوقف على اللام، أي حالة الاضطرار والاختبار. فهذه بعض أحكام الوقف والابتداء. قال النوع الثالث الإمالة، نجعله في درس الغد إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.